وإنما سجود الشكر يكون عند تجدد النعم. لا شك أن الفراغ من العبادة نعمة، لكن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. التزام عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم معدود من البدع الإضافية عند العلماء. أحسن إليكم. يقول السائل: هل المسك والسواك بمعجون الأسنان من المفطرات جزاكم الله خيرا؟ صحيح أن المعجون لا يفطر إذا لم يصل إلى الجوف، وإذا وصل إلى الجوف ففيه خلاف، فهو ليس من جنس الطعام. فمن يرى أنه ليس من جنس الطعام فيرى أنه يفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن يرى أن كل ما وصل إلى الجوف مفطر فيرى أنه يفطر، وأما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر بالاتفاق. لكن كثير من الناس يقولون إن هذه المادة نفاتة ويصعب أن لا يبقى من شيء في الأسنان وأن لا يصل الجوف، فينبغي تجنب ذلك والاقتصار على السواك وهو أدرك وأنفع في خلال الصيام. نعم. لكن هذا السؤال يقول: كيف يتم إخراج زكاة الفطر لشخص صائم خارج بلاده عنه وعن أسرته، مع العلم أن أسرته مقيمة في بلاده جزاكم الله خيرا؟ يجوز له أن يوكل من يقوم بإخراج زكاة الفطر في بلاده، أو أن يخرجها في المكان الذي هو فيه، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أحسن إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم تذكير الناس في ليالي رمضان حيث يقوم الإمام يلقي كلمة أمام الناس بعد صلاة التراويح جزاكم الله خيرا؟ الالتزام ليس من السنة، وأما إذا فات بعض الليالي لا بأس، من التزام ذلك أن يجعل في كل ليلة يقوم واعظ الناس فإن هذا ليس من السنة، وأما إذا رأى في الناس حاجة في بعض الليالي فلا بأس. أحسن إليكم. هذا السؤال يقول: من الغثيان والاسترجاع الذي تتعرض له المرأة الحامل يفطر جزاكم الله خيرا؟ هذا إذا كان من غير اختيار منها، مثل ما يحصل لبعض النساء في أثناء الحمل من غير اختيار منها، ما يضرها إن شاء الله. أحسن إليكم. هذا السؤال يقول: ماذا على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب حبها، وهل هناك فرق بين إن كان فطرها خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها جزاكم الله خيرا؟ الصحيح ما ليس هناك فرق، وإن كان بعض أهل العلم فرق بين فطرها لنفسها أو لطفلها من حمل أو رضاع. فالمرأة إذا احتاجت إلى الفطر لحمل أو لرضاع لضرر أو لمشقة عليها أو على جنينها أو على طفلها الذي ترضعه، فإن لها الفطر وعليها القضاء. صلى الله عليه وسلم يقول: هل القليل من النبي ينقض الوضوء، وهل يجب غسل الثوب وإن كان قليلا جزاكم الله خيرا؟ صحيح أن النبي لا ينقض، يسكر التفطير ويقبل صحيح أن المني أنه ينقض الوضوء وهو الصحيح، وأما الصيام فالصحيح أنه لا يفطر إذا لم يتسبب فيه، ولا يتسبب على صحيح أنه لا يفطر، لكن الاحتياط تجنب المثيرات التي تثير خروج المني. وأما نقض الوضوء فلا شك أنه ناقض الوضوء، ويجب أن يتوضأ لخروجه وأن يغسل أيضا من اللباس. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الحجامة حال الإحرام؟ الإحرام لا يمنع من الحجامة إلا ما قيل من قص الشعر، إذا احتاج إليه لا بأس، وعليه أن يفتي احتياطا، وأن الحجامة فيهم غير مؤثرة في الإحرام. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: من استنشاق البخور واستخدام العطور الفواحة يفتر جزاكم الله خيرا؟ أما استخدام العطور الفواحة لا يؤثر تماما، واستخدام البخور إذا استنشقه وبلغ الجوف ففي خلاف، الصائم ولا يفقد لكن الاحتلال تركه. صلى الله عليه وسلم يقول: الابتلاء عن النخامة رفع الله قدركم من المفطرات جزاكم الله خيرا؟ هذا الصحيح أنها لا تفطر، ولكنه شيء مستقبل ينبغي أن يتجنب، وأما الابتلاء في الصحيح أنها لا يفطر لأنها ليست من جنس الطعام. صلى الله عليه وسلم يقول: من أنواع الأدوية التي تعطى لمرضى الرحم جرعة من البودرة، وهي يسيرة جدا، تكون الجرعة الواحدة بمقدار رأس القلم، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان شيء يصل إلى الجوف من البودرة أو الأدوية فينبغي تجنبه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نذهب غدا لأداء مناسك العمرة، فهل يجوز لنا الصيام أو الإفطار مع العلم أن وقت الذهاب يكون بعد صلاة الظهر جزاكم الله خيرا؟ يجوز لكم الأمران. سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنهم من أفطر ومنهم من صام، فما عاب أحدهم أحد من المفطرين والصائمين على الآخر، في كل خير. فسر بعض العلماء قالوا: إذا كان هناك مشقة ينبغي الفطر، وإن لم تكن مشقة فالصوم أفضل،